الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ يا إبراهيم. بسم الله. الإجارة، الإجارة والأجرة بمعنى واحد، دفعت إجارة فلان ودفعت أجرته بمعنى واحد. الأصل هي اسم للأجرة، ثم جعلت اسم لهذا العقد، والعقد هذا عرفوه بأنه تمليك المنافع مدة معلومة، تمليك المنفعة مدة معلومة، مو تمليك العين. لو ملكت العين كان بيع ولا إجارة؟ بيع. قال تمليك المنافع مدة معلومة، هذا معنى الإجارة. والكراء بمعنى الإجارة، لكن بعض الفقهاء اصطلح كالمالكية اصطلحوا على أن يجعلوا الكراء ما يقابل الحيوان كالآدمي والمركوبات، وجعلوا الإجارة ما يقابل الأعيان غير الحيوانات. الصحيح أنها تستعمل في هذه وفي هذه، وآجرته وآجره وآجره، ما تقول أجره بالتشديد، هذا خطأ. أجره البيت أو آجره البيت. والأجر أصله الثواب والعوض وما يقابل تمليك المنفعة. فعرف الإجارة هذا العقد المعروف أنه تمليك المنفعة مدة معلومة بعوض معلوم. لا بد أن يكون مدة معلومة، ولا بد أن يكون العوض كذلك معلوم. اقرأ. وهي عقد على المنافع لقوي أكثر العلماء، وذكر بعض أن المعقود عليه العين لأنها المنفع، والعقد يطاق إليها. قلنا أجرتك، أجرتك، أجرتك وأجرتك، صحيح. قال هي عقد على المنافع في قول أكثر أهل العلم. في خلاف بين أهل العلم، هل هي عقد على الأعيان أو عقد على المنافع؟ والخلاف قريب اللفظي. إذا قال عقد على الأعيان، لأنهم يقولون لا يمكن تمليك منفعة إلا ومعها العين، فأنت تقول أجرتك داري أو أجرتك داري، ما تقول أجرتك السكنى في داري، وإن كان هذا يصح، لكن دل على أن العقد وقع على العين. لكن أكثر العلماء يقولون لا، العقد إنما هو على المنفعة لا على العين، العقد على المنفعة لا على العين. ولم أرى ما يترتب على هذا الخلاف شيء من أحكام الفقه، لكن بعض الفقهاء أراد أن يقول من قال أن العقد يقع على العين ولا يجيز إجارة كلب الصيد مثلا، وإن كان عقد على المنفعة فله أن يؤجر كلب الصيد مدة معينة، لأن النهي عن بيع هذا الحيوان، لا يصح بيع الكلب، ولا يصح اقتناؤه إلا إذا كان كلب صيد. لكن لو ملكته المنفعة جائز بعوض. والصحيح أن كلب الصيد لا يصح إجاره ولا بيعه، لا إجارته ولا بيعه. اقرأ. المنافع دون الأعيان مثل الأجر لمقابلة المنفعة، عرفنا أن الخلاف هل هي تملك المنفعة أو العين، خلاف لفظي لا يترتب عليه شيء. من قال أنه تملك المنفعة أراد يقول أن العقد إنما وقع على المنفعة، فإذا أجرته دارا أو غلاما فالغلام للخدمة والدار للسكنة فلم تملكه العين. والذين قالوا أن العقد على العين أراد يقول ما يملك، لا يصح، لا يمكن ولا يتصور ولا يعقل أن ينتفع يعني أن ينتفع أجير من ينتفع مؤجر من العين من المنفعة إلا بأن يمتلك العين مدة معلومة. اقرأ. بعض أهل العلم قال هي على خلاف القياس، بعض العقود على وفق القياس وبعض العقود على خلاف القياس. لما قالوا الإجارة على خلاف القياس؟ قالوا الإجارة عقد على منفعة، والمنفعة ما هي موجودة، إنما تحدث شيئا فشيئا. الذي يستأجر دارا للسكنة وعقد عليها مدة شهر، عقد على انتفاع بها مدة شهر، هذه المنفعة ما حصلت، إنما إذا سكن فيها تحصل شيئا فشيئا. فكيف يلزم العقد صاحبه ويضمن الأجر مع أنه ما انتفع منها، ما انتفع منها إلا بعد الفراغ من الشهر؟ فقالوا هذه خلاف القياس، وإلى الأصل الإنسان إذا امتلك منفعة امتلكها كلها في وقت واحد كما تمتلك المبيع، لكن المنفعة ما حصلت، إنما المنفعة تحصل شيئا فشيئا، فجوزت على خلاف القياس. هذا من قال أنه على خلاف القياس، لكن الصحيح أنها على وفق القياس، فيملك المنافع والمنافع تحدث شيئا فشيئا. فإذا حيل بين المستأجر وبين المنفعة فسخ العقد، ولا يجوز للمؤجر أن يتقاضى على بقية المدة التي لم ينتفع فيها المستأجر، وهي على وفق القياس. ولو كانت المنافع تحدث شيئا فشيئا فما يقابله من أجرة إنما هو مقابل ما انتفع به، لكن لو استأجر دارا وقفلها ولم ينتفع بها لا بد من دفع الأجرة لأنه هو الذي فرط في الانتفاع. لكن لو استأجر دارا وأراد السكنى فيها وإذا حيل بينه وبينها ظهرت أنها مستحقة، أو قال هذه ما يمكن الانتفاع بها لأنها آية للسقوط، أو أي عذر من الأعذار، فهذا يرجع على المالك بالأجرة، ما يصح يأخذ منه أجرة. عرفنا هذا؟ نعم. قد قيل هي خلاف القياس والأصح لا، لأن من لا يفصل عندنا لا يتصور عنده مخالفة القياس الصحيح. لأن من لا يخصص العلة، هذه مسألة يفهمها قليل من الطلبة. الأصل في العلة قد تكون الحكمة وقد تكون غير الحكمة. يعني إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الأجناس المطعومة المكيلة بجنسها إلا يدا بيد قدرا بقدر ما يزيد، ولا بد من التسليم، ما يتفاضل ولا بد من التسليم، العيان المطعومة المكيلة زي الحب والشعير والدخن والمطعومات التي تدخر، أبي ما يبيع بجنسها، ما يبيع حنطة بحنطة إلا بقدر ما يبيع به، وأن يكون يدا بيد. عرفنا هذا؟ فهذه لابد أن تضطرد، هذه العلة لابد أن تضطرد، بمعنى كل ما وجد جنس مطعوم مدخر معناه بجنسه لابد من هذين الوصفين، يدا بيد وقدرا بقدر. فالتين والمشمش والتمر والمطعومات كلها التي تنشف وتجفف وتدخر لا تبيعها بجنسها، ولو كان أجود بأربع، إلا أن يكون أن أن أن أن يتساوي وأن يكون يدا بيد. وبينا العلة فيما سبق، سبق هذا الباب قررناه وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه خشية أن يتخذ ذريعة إلى ربا النساء في مسائل كثيرة. هذه العلة تكون مضطردة في كل باب من أبواب هذه المطعومات. فإذا وجدنا باب من الأبواب جاء الشرع بجوازه كبيع العرايا والمزابن. العرايا يوم يأتي إنسان فيشتري من صاحب النخل 5 نخلات أو 10 نخلات، ثم يأتي في الصيف فيذهب فيدخل البستان لأن هذه النخلات يملكها وبقية النخلات لصاحبها، يتضرر صاحب النخل من دخول هذا عليه وخروجه، يقول يا أخي تعال أنت بعني هذه تمرا، كم فيها من تمر؟ فأنا بيعك مثله واترك هذه النخلات لي يحتاجها لأنه تضرر بالدخول أو لغير ذلك. هذا يجوز، يسموه بيع العرايا. جاز مع مخالفة هذا الأصل، لأنه لابد أن يكون قدرا بقدر. أنت تبيع رطب وتمر في النخل بتمر مكين، هنا لا تتحقق المساواة، المساواة غير موجودة، مع أنه من شرط إذا بعت الشيء بجنسه لابد من المساواة. ما الذي يقول أهل العلم في هذا؟ يقولون إما أن هذه مخصصة عن القياس الأصلي، فهذا أمر خاص بالعرايا فخصصنا العلة، يسموه تخصيص العلة. العلة كانت مضطردة جارية في هذا الباب خصصناها، بمعنى أن هذا مستثنى من حكم القياس العام. عرفنا هذا؟ وآخرون يقولون لا، ما خصصنا العلة، العلة التي جاءت من الشرع ما تخصص. فيقال لهم إذن ما تقولون في هذا في العرايا؟ قال نقول في العرايا أنه أصل قائم بذاته فهو حكم مستقل. فمن باع كرما عنب جزء منه وأراد صاحب الكرم أن يشتريه بجنسه زبيب فليشتري، فمن باع جزءا من حنطة وأراد شراءها في سنبلها بجزء من الحنطة فيشتري، فهذا أصل يخاص عليه ليس مخصص. عرفنا هذا؟ هذه القاعدة. الآن نقرأ. وقد قيل هي خلاف القياس. عرفنا؟ والأصح أنها لا، ليست خلاف القياس، لأن من لا يخصص العلة لا يتصور عنده مخالفة قياس صحيح. اللي ما يخصص العلة يقول ما في شيء مخالف القياس. فإذا وجدنا الإجارة تباع فيها المنافع والمنافع غير موجودة، فهذا بيع غائب لا يملك، هل لك أن تصيح تبيع شيء لا تملكه؟ مهما وجدت. فيقال أما أنها مخصصة من إيه؟ من القياس العام، من الأصل العام. فمن لا يخصص العلة يقول لا، ليست هي مخالفة القياس، إنما هذا أمر قائم بذاته، أصل قائم بذاته. عرفنا هذا المعنى؟ هذا ما أراده الشارع، لذلك بسطنا. اقرأ. ما يقول خلاف القياس إذا كان المعنى فالمقيد اقرأ. لها 5 أركان، كل عقد له أركان وشروط، لها أركان. الصيغة، آجرتك أو ملكتك المنفعة أو أعطيتك هذه أجرة، لأي صيغة تبين، فلا بد من الصيغة. والآخر يقول قابلت، هذا ركن من أركانها. فإن لم تكن هناك صيغة ما تصح. الركن الثاني والثالث العاقدان، ها؟ لا بد من مستأجر ومن آجر، لا بد من مؤجر ومن مستأجر، عرفنا هذا. ثم قال والمنفعة، لا بد أن تكون منفعة معقود عليها، أن تكون منفعة معقود عليها، فكل إجارة في هذه الأركان الخمسة. نعم. العاقب بلفظ الإجارة لأنهما موضوعان لها، وما في معناه وما في معناه معناهما لحصول المقصود به إن أضافه إلى العين. بالتعاقد بلفظ الإجارة والكراء، أجرتك الدار وأكريتك الدابة. إذا قلت أكريتك الدابة، فالذي أكرى الدار الذي أكرى الدابة هو المالك. إيش يسمى في اللغة؟ يسمى في اللغة كري أو مكاري، إما أن يقال عنه كري أو مكاري. والذي استأجر الدابة إيش يقال في اللغة؟ قالوا عنه مكتر أو مكري. والذي اكترى الدابة هو المكري أو المكتري الدابة، أو مكتريها أو مكريها، عرفنا هذا. أما صاحب الدابة الذي أكراها يقال عنه كري، ولذا يقال تأتي في الحج كثير بهذه العبارة، وكان الكري هنا أو يضرب الكري أو ما إلى ذلك، بمعنى مالك الدابة الذي أكراها، عرفنا هذا. نعم. فإن أضافه إلى المنفعة لأن قال واجرتك منفعة داري شهرا في الأخر. وفي لفظ البيع وجهان، وفي لفظ البيع وجهان، ما في قولان، لأنه أجرتك داري منفعة داري هذه صحيحة ما فيها خلاف، لكن لو قال ملكتك داري أو ملكتك منفعة داري هذه فيها وجهان، فيها الصحة وفيها عدم الصحة. الذي قال بالصحة قال ما فيها خلاف، اللفظ معقول والمنافع تملك، والذي لا يقول بالصحة يقول التمليك هو التسليط على الشيء لا ينتهي بمدة، ولا يقال ملكتك. اسمعوا ما يقول الآن. وفي لفظ البيع وجهان، في لفظ البيع وجهان كذا في أحدهما تنعقد به لأنها بيع وتعقدت بلفظه كالفرق، والثاني داء لأن فيها معنى خاص وافتقرت إلى لفظ يدل على ذلك المعنى، ولأنها تضاف إلى العين التي يضاف إليها إضافة واحدة وافتقرت إلى لفظ يفرق بينهما كالحقوق المتباينة. الشاهد أن أهل الفقه اختلفوا في جواز أن يقول الكري أو مؤجر الدار ملكتك أو بعتك هذه الدار، هل يصح أن تقول بعتك منفعة هذه الدار؟ يقول هذا لا يصح، في وجهين، هناك وجهان، قلنا الوجه إنما هو تخريج على قول الإمام. الإمام أجاز أن تقول آجرتك أو آجرتك منفعة الدار أو الدار، لكن أما أن تقول بعتك منفعة الدار ففيها قولان. نعم. الذي منع يقول هذا اللفظ ما يصح، البيع لا يصح، والإجارة نوع خاص فلا بد أن يستعمل المصطلح الذي جعل في الإجارة، فإن أتيت بلفظ آخر فيه التمليك فما يصح. نعم. وبناه الشيخ تقيم لي على أن هذه المعاوضة نوع من البيع أو شبيه به. بنى الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله هذا الخلاف بين الفقهاء في من أجاز أن تقول ملكتك منفعتها بعتك منفعة هذه الدار، وبين من لا يجيز. قال الخلاف بينهم بأن الإجارة هل هي نوع من البيع أو شيء آخر شبيه به لكنه مستقل، فمن قال أنه مستقل عن البيع قال لا تجوز أن تقول بعتك، إنما تستعمل اللفظ الخاص بالإجارة. فمن قال أنها شبيه بالبيع وليست بيعا فيقول استعمل اللفظ الخاص بالإجارة. نعم. مالك الإجارة كالبيع، لا تنعقد إلا من إنسان جائز التصرف. الذي يجوز التصرف من هو؟ البالغ العاقل الرشيد. البالغ يخرج منه مين؟ الصغير. والعاقل يخرج منه من؟ النائم والمجنون والسكران وزائر العقل. والرشيد يخرج منه من؟ السفيه والمحجور عليه. نعم. ولا تصح إلا بشروط ثلاثة. لا تصح إلا بشروط ثلاثة. أركانها كم هي وشروطها كم؟ إيش الفرق بين الشرط والركن؟ الركن جزء من الماهية. ما تصح، لا يصح العقد إلا بوجود هذا الركن، عرفنا؟ لكن الشرط قد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط، وقد يوجد الشرط ويوجد المشروط. الطهارة شرط في صحة الصلاة، ليس كذلك؟ لكن قد يتوضأ الإنسان وما يجب عليه أن يصلي. يلزم أن يصلي؟ ما يلزم أن يصلي. لكن قراءة الفاتحة والقيام ركن من أركان الصلاة، ليس كذلك؟ لكن لو صلى وما قام في الفريضة وهو قادر على القيام، أو ما قرأ الفاتحة وهو قادر على قراءتها، ما تصح صلاته، ليس كذلك؟ هذا إحدى الفوارق. وبعضهم يجعل الشرط بمعنى أنها ما تصح به الماهية، فهي قريب من الركن، لكن يجعلون الركن ما كان داخل الماهية والشرط ما كان خارجا عنها. اقرأ. فهي تصح بثلاث شروط. ولا تصح إلا بشروط ثلاثة، أحدها معرفة المنفعة لأنها هي المعقود عليها. أن تعرف المنفعة. تقول عندك دار استأجرها؟ قال نعم. هذه الدور لي. قال كم أجرتها؟ قال أجرتها كذا. خاطئ، فدفعها. فإن علم بالعرف أن هذا إنما جاء للسكنة فصحت بعد ما رأى الدار. وإن علم وإن لم يعلم قال ما أدري هذه، ما بلاش نتكلم على الدار. أرض بيضاء، قال تؤجرني هذه الأرض؟ قال نعم. كم أجرتها؟ فاتفق عليه. أغراه بمبلغ فقبل المؤاجر أو المؤجر. هذا لا صح، لا بد أن يعرف ما الغرض الذي استأجر هذه الأرض من أجلها. لا بد من معرفة المنفعة، إما المستأجر أو المؤجر، لا بد أن يعرف المنفعة. يمكن هذا يحب يستأجرها يخزن فيها بضائع، يمكن يحب أن يستأجرها ليزرعها، يمكن يحب أن يستأجرها يعمل فيها ورشة، يمكن أن يستأجرها ويعمل فيها حفريات أو كذا. فتختلف نوع الإجارة بنوع الانتفاع الذي ينتفع به المستأجر. ولو علم المستأجر أنه يعمل فيها أشياء تضر بأرضه قد لا يقبلها. لو يعلم أنه يخزن فيها زيوت وهذه الزيوت تضر بالأرض لأنها أرض زراعية، ما كان أجر، ما يعلم. ولا بد يقول ما الغرض الذي من أجله تستأجر هذه الأرض، لما؟ لا بد من معرفة المنفعة. عرفنا هذا؟ اقرأ. أحدها معرفة المنفعة لأنها هي المعقول عليها، واشترط العلم بها كالمبيت. إيه؟ إما بالعرف. يعرفها إما بالعرف، أن يعلم بالعرف، يعلم أن هذا ما أخذ الشقة التي كذا أو الدار ذات الغرف كذا إلا وله أهل يحبسكم فيها. تعرف أهل البلد وأهل الحي ليس بأجنبي أنه استأجرها، وأن هذا الحي لا يسكنه لا يستأجر فيه إلا ساكن. هذا العرف واضح، علم به عرفا، ما علم به نطقا، ما علم بالمنفعة نطقا، إنما علم بها عرفا. نعم. يجي يسترجع في الا كلمه اجنبيه بمعنى مكان سكن مستقل، بابه مستقل، استاجر دارا او بيتا وبعد ما تعاقد على الاجر ولم يساله، لانه عرض عليه اجره اختارها المالك فوافق عليها المستاجر فدفع الاجره، ثم ظهر أنه آوى فيها متخلفين أو آوى فيها عمال يصنعون فيها أعمال تضر بمصلحة المجتمع، إما يضر بالساكنين حوله وبالناس الذين حوله، أو أنه يضر بنفس السكن، إن السكن قد يضر لو عمل فيه مصانع، لو عمل فيه كذا دق وخراطة وما إلى ذلك، وقد يضر أنه لو يعلم الساكن أن هذا يؤول الأمر إلى مخالفة النظام قد يعاقب، فهذا لابد أن يسأل عن المنفعة، فإذا علم أنه استأجرها للسكنة تمت، وإن استأجرها لغير السكنة قال أنا أجرته عرفا لأن تعرف الناس أنهم لا يسكنون ولكن أخفى علي القصد فما تفطنت له إلا بعد فترة، فهذا له فسخ العقد، يملك فسخ العقد، لأن عقد الإيجار إذا تم على مدة يجب تمام العقد. فقال آجرني هذه الدار مدة سنة فله ذلك، ولا بد من الوفاء بالعقد مدته المعينة. فلستأجرها ثم استعملها في غير القرض الذي من أجله آجره فيها، هذا له أن يفسخ العقد قبل مدته، له حق الفسخ قبل مدته. فإن ذا قال فلو عمل فيها حدادة ويعلم المستأجر، يعلم لو أنه فاوض المالك أنه يعمل في هذا السكن حدادة ما وافق فيخفي عليه، يحصل ولا ما يحصل؟ يحصل كثير هذا. وهو استعمل شيء في ما لا يجوز له لأنه بغير رضا المالك فلا يصح له ذلك، لابد أن يبين إنما استأجرها لأجل كذا. نعم. أو قصارة، القصارة معنى تنظيف الثياب، ولا يسكنها دابة، أخذ هذا الدار على أن يسكنها الدواب ما يصل، ولا جعلها مخزن مستودع للطعام إلا بعد موافقة المالك. نعم. ويستحق ماء البئر تبعا للدار الأصح، ويستحق ماء البئر تبعا للدار، لو قال في الأصح يعني في الصحيح ما يستحق، إيش وجه الإشكال؟ لما نص على ماء البئر السائل؟ أولا تعلمون أن في السابق كل بيت كان فيه بئر، هذا بغير مكة، الأماكن ذات الوديان والسهول كالمدينة وغيرها كل بيت لا بد من بئر، ما في مياه إلا الآبار يحمرون، كل بيت فيه بئر، البئر فيها ماء. أو لما أجره الدار أجره بالغرف وأجره بما فيها من كان فيها مرافق، كحمام ومرحاض وبئر ينتفع بمائها. فالماء الموجود في البئر الصحيح أنه يملك الانتفاع بها، الأصح معناه في القول الصحيح ما يملك. لما نص على البئر؟ نص على البئر لأن الماء عين من الأعيان لا منفعة، وعندهم الإجارة إنما هي تمليك المنافع، والماء عين ليس بمنفعة، فأنت ملكته العين أصبح بيع له، لم يكن إجارة، عرفنا؟ والصحيح أن عقد الإجارة كما يقع على الأعيان يقع على المنافع، الإجارة تقع عقدا على المنفعة كما تقع عقدا على العين. مر علينا في المساقات أنه يصح لصاحب الحديقة ذات النخلات أن يؤجرها لشخص آخر، فيستأجرها بدراهم معينة أيام الصيف، هذه ليست بيعا، لو كانت بيع